بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تعرفنا في الحلقات السابقة على المسيرة القرآنية وآلاء الله، وعرفنا من خلالها دور التعرف على آلاء الله في التعريف بالله وفي شكره ومحبته وفي جميع الآثار المرتبطة سواء بنفس الإنسان أو بمجتمعه أو بأمته، لأن التعرف على الله ليس له دور فقط في التعريف بالله أو في الصلة بالله، وإنما له دور كذلك في كل شؤون الحياة. ولذلك نرى القرآن الكريم يهتم بعد النعم ويدعو إلى البحث فيها وإحصائها والتعرف عليها لما للآثار الكثيرة التي تحدثها. اليوم إن شاء الله وفي الحلقات التالية سنتحدث عن عنصر آخر له علاقة بآلاء الله كذلك، وله علاقة أساسية بمعرفة الله تعالى، وهو هداية الله. فهداية الله هي السبيل أو هي نوع من الرعاية الإلهية لعباده، وهي أعظم هدية يهديها الله لعباده. طبعا ذكرنا الهداية عند حديثنا عن الآلاء، وذكرنا كيف اعتبرها قائد المسيرة القرآنية من أعظم آلاء الله وأعظم نعمه على خلقه، ولكن سنتناولها بالحديث خصوصا باعتبار أنها تحولت إلى أن الهداية هناك من تلاعب بها، هناك من استغل دوره أو منصبه كرجل دين مثلا ليعرض الهداية بصورة خاطئة. ولذلك نرى هنا كيف حصن الله هدايته، كيف وضع الضوابط التي تحميها من أن تنحرف. وبداية نذكر يعني قبل أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذه الجوانب، وخصوصا في مصادر تلقي الهداية أو في كيفية حماية الهداية من أن تتلبس بأي سوء أو بأي حجاب أو بأي انحراف. نتكلم عن الهداية عموما في القرآن الكريم. الله تعالى أخبر أنه خلق الأشياء وهداها، يعني لم يكتفي فقط بخلقها أو توفير الطاقات التي تتناسب معها، وإنما كذلك هداها. وحتى نوضح هذا، يعني أولا القرآن الكريم الله تعالى يقول قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هنا فرعون لما طلب من موسى عليه السلام أن يعرف ربه، موسى عليه السلام عرفه بهذا الاسم، بهذه الحقيقة. طبعا موسى طلب الحقيقة الذات، كان يتصور أن الإله سيكون صنما كبيرا أو يكون شخصا كبيرا له عرش كبير مثل ما هو لفرعون. فموسى عليه السلام أخبره بهذا، عرف الله بهذا، أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى كل شيء خلقه بحسب ما تقتضيه خلقته، أعطى كل يعني أكمل كل شيء خلقه، أوفى كل شيء خلقه. إذا كانت الأرض مثلا تحتاج كمية مثلا من الحديد من التراب من كل شيء وفره لها بحيث تكون بتلك الصفة. ثم هدى، يعني لم يكتفي بالخلق فقط وإنما هدى. هدى يعني دله على طريقة الاستخدام، دله على كيفية السير، دله على كيفية تجاوز مثلا إذا كانت هناك عقبات كيف تجاوزها إلى آخره. وهنا من هذه الآية الكريمة تفيد أن الهداية عامة لكل المخلوقات، يعني ليست خاصة لا بالإنسان ولا حتى بالحيوان بل بكل شيء. الله تعالى هداه بحيث يسير وفق نظام خاص ووفق موازين محددة ووفق معايير كذلك لا تخالف سنة الله ولا تخالف سنن الله ولن تجد سنة الله تبديلا. وقلنا حتى نقرب هذه المسألة بشخص يشتري جهازا، فعادة الجهاز يكون معه دليل. إذا أعطى مثلا جهاز فقط لابد من أن لا يوضع في مثلا في كهرباء 220 فولت مثلا، بل لابد أن يوضع في 12 فولت مثلا. لو أن هذا الجهاز أعطي لشخص ولم يوضع معه الدليل ولا المرشد، ثم وضعه في يعني هذا الشخص استخدم الجهاز في هذا معناها بدل أن يضعه في 12 فولت وضعه في 220 فولت واحترق الجهاز أو أصابه العطب، فهنا من يتحمل المسؤولية؟ يعني في الواقع يتحمل المسؤولية الذي أعطى ذلك الجهاز من دون أن يرشد صاحبه إلى طريقة استخدامه. ولذلك هنا سيذهب الشخص إلى صاحب أو الشركة التي تشتري منها الجهاز ويقول لها احترق الجهاز، لماذا؟ يقول لهم لأني وضعت، فيقول له لا الأصل أن تضعه في كهرباء، فيقول لهم لماذا لم تخبروني، لماذا لم تضعوا لي دفترا أو تنصحوني حينما اشتريته منكم، أو تكتبوا على الجهاز نفسه أنه لا ينبغي تجاوز هذه الأمور. طبعا هم إن لم يفعلوا ذلك فيمكن أن يعوض جهازه أو يسترد ثمنه. لماذا؟ لأن هذا أي شخص أو أي جهة تصدر أو توفر شيئا عليها أن تبين كيفية استخدامه. وهكذا الطبيب إذا أعطى المريض دواء مثلا يتناوله جرعة في اليوم فقط، إذا تجاوز الجرعة جرعتين مثلا قد يتسمم بذلك الدواء ويموت بسبب تجاوزه للجرعة، ثم يعطي الوصفة للمريض ويقول له اذهب، يقول له المريض كيف أتناول الدواء؟ اذهب، يقول له اذهب فقط اشربه كما تشاء. فالمريض طبعا بحكم الألم أو الوجع أو تصوره أنه كلما ازدادت عدد حبات الدواء كلما شفي يستعمل حبتين أو ثلاثة بدل الحبة الواحدة، فهنا من يتحمل المسؤولية؟ كذلك ذلك الطبيب، مع أنه أعطاه الوصفة ولكن تلك الوصفة لم تكن مفصلة بما فيه الكفاية حتى تؤدي دورها. ولذلك يعني ما يسمى بالبلاغ أو التبيين ضروري جدا، حتى والهدى ضروري حتى يتم الأمر، وإلا كان ذلك الأمر ناقصا. وهكذا في كل شيء في حياتنا نجد أننا نحتاج إلى الهداية ونحتاج إلى من يدلنا حتى لا نقع في أخطاء. والآية الكريمة قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والله تعالى ذكر نموذج عن ذلك، مثلا النحل كيف هداه إلى بناء بيته، كيف هداه إلى استخدام إلى كل شيء، يعني كل ما يتعلق بهذا الأمر. ولهذا كل هذا فضل إلهي، يعني الكون الآن يسير بمتابعة إلهية وبهداية إلهية، وليس مجرد أن كما يقول الربوبيون أو يقول هؤلاء الذين توهموا بعض الفلاسفة أن الله تعالى خلق الخلق ثم اعتزل منشغلا بكماله. طبعا هذا غير صحيح، يعني الله تعالى يذكر حتى أن ابني آدم القاتل لما يعني لم يحتار ماذا يصنع بأخيه المتوفى، الله تعالى أرسل له غرابا مع كون ذلك الأخ قاتل ليدله، فبعث الله غرابا كيف يواري سوءة أخيه. فهنا الله تعالى يهدي، ولذلك الهداية هذه ليست خاصة، نوع هذا النوع من الهداية ليس خاص بالمؤمنين حتى غير المؤمنين. ولهذا كثير من المخترعين يقولون نحن اخترعنا أو وصلنا إلى هذا الاختراع أو وصلنا إلى اكتشاف هذه العلة من غير بحث، يعني كنا هكذا نعمل في عمل وفجأة رأينا هذا الأمر. فالقرآن أو الإيمان أو المؤمن يعرف أن هذا لم يأتي صدفة، ليس هناك شيء صدفة، هذا توفيق إلهي، هذه هداية إلهية، لأن الغرض وصول تلك المنفعة للبشر جميعا. لهذا المرض التي كانت سارية في البشر، الجدري والحصبة وغيرها يعني، واكتشف علاجها، كثير منها اكتشف صدفة، فهنا حتى يعني يكون ذلك علاجا للبشرية جميعا. وطبعا في هذه الأمور العامة لا يهم أن تكون على يد مسلم أو على يد غير مسلم، لأن الله تعالى يهدي خلقه يعني جميعا، وطبعا بعد ذلك يحاسبهم على سلوكهم أو تصرفاتهم. طبعا كما أن هذا الأمر في جانب التكوين وجانب الخلق والجانب الجسدي، فكذلك الله سبحانه وتعالى وفر الهداية المرتبطة بالجانب الآخر، جانب الاختيار للإنسان، جانب سلوكه، أخلاقه، علاقته بربه، هذه كلها أيضا وفرها. وطبعا هنا وفر ما يسمى بالجانب الاختياري، نحن في الجوانب الأخرى يعني قد لا نرى يعني ما يسمى بالاختيار، يعني هكذا تأتينا يعني أشياء نجدها، ولكن بالنسبة للجانب الإرشادي أو الجانب المرتبط بالأخلاق المرتبط بالحياة بجميع جوانبها، هنا نرى تجليات الهداية الإلهية بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وبوضع التعاليم الخاصة بكل مسألة، بل المفصلة جدا الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل جاءوا لكل الأمم حتى يكونوا مبشرين ومنذرين. يعني مثل ما في الواقع يعني الدولة لا تضع قانون عقوبات ثم تكتمه بل تنشره، تقول كل جريمة لها عقوبتها الخاصة، حتى إذا جاء شخص يقال له انظر القانون موجود وانتشر بين الناس ونشرناه عبر الوسائل المختلفة، فإذا قال لهم لم أسمع أو لم يقول له ابحث عن ذلك، يعني ابحث عن ذلك ستجده، وإذا كنت أنت لم تهتم به المسألة فالقانون لا يحمي المغفلين، يعني البشر يقولون هذا، القاضي يقول هذا للمتهم، فلذلك يعني أما إذا لم يوضع القانون فهنا يستطيع الشخص أن يتنصل ويقول له ليس هناك قانون يدل على هذا الأمر، ولهذا حتى المحامين يعني في حوارهم أو في مرافعاتهم يقولون ليس هناك قانون يمنع الشخص من أن يفعل مثلا كذا وكذا، فلذلك يعني هذا الأمر الله تعالى يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، يعني الرسول هو الذي يعني به تختبر الأمم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهكذا يعني الآيات الكريمة التي تدل على هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هذا الله تعالى وفر للإنسان في فطرته السليمة يعني هذا المعنى، الله تعالى يقول وهديناه النجدين، يعني في الفطرة يوجد التفريق بين الحق والباطل بين الخير والشر، ولذلك الشخص عندما يسمع كلمات الأنبياء وهدي الأنبياء يعرضه على عقله السليم وعلى فطرته، ولهذا الله تعالى يدعونا إلى التذكر والتفكر والاعتبار والرجوع إلى فطرنا لنجد ذلك الأمر، ويضرب لنا الأمثال على ذلك، وبعد ذلك طبعا هؤلاء الذين لم يستقيموا فهنا الله تعالى يحاسبهم ويعاقبهم، وهنا يأتي الوعيد، الله تعالى يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني هذه طبعا هذه يعني ما سنة الأمم المختلفة ولا تزال إلى الآن، الذين يجحدون الرسل ويجحدون التعاليم الإلهية فهؤلاء يعني لا ينبغي أو ليس لهم أي حجة، لأن الرسل قد جاءوا والهدي الإلهي قد توفر وترك لهم الخيار، الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله تعالى وفر له الهداية وهداه إلى الصراط المستقيم، الله تعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، طبعا هنا من يشاء من توفرت فيه القابلية، من لم يتكبر على الهداية، ليس من يشاء يعني الله تعالى يختار هكذا مثل ما يقول الذين المجبرة لأن الله يجبر على الهداية أو يجبر على الضلال، لا أن الله تعالى يوفر للجميع، ولهذا قال ويهدي إليه من أناب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني الذين وفروا لأنفسهم القابلية الله تعالى يهديهم، الله تعالى يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، طبعا بعد يعني عادة بعد وفاة من سنة الله تعالى بعد وفاة الرسل تحدث فتنة بين أتباعه ويحدث الاختبار بين أتباعه، فهنا هناك من يتبع السبيل الصافي للأنبياء وهناك من يخالفهم وينحرف عنه، وبالتالي هنا يحتاجون إلى المرشدين الهداة، الله تعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، الله تعالى لم يذكر ذكر هنا النبوة وذكر الكتاب ثم قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهذا يدل على الولاية، على أن هؤلاء الصالحين الذين ورثوا الأنبياء بصدق وعرفوا الدين بصدق هم أولى الناس بالحفاظ على الهداية كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد